وعاوز قلبه حكايات تتولع، وكأني عصفور متدلع. بعد حزني رح أغني ولازمني أتدفى وبعد حزني، ولكني بحسك مني عاشق لزمان اللي تعبني تعبني تعبني. رح أغني ولازمني أتدفى وبعد حزني، رح أغني ولازمني أتدفى وبعد حزني، ولكني بحسك مني عاشق لزمان اللي تعبني تعبني تعبني. وكأني عصفور متدلع متلوع، وفي قلبه حكايات بتولع. Delicious.